بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل البدء هنا أسئلة نعرض لها سريعا. هنا سؤال من قبل أمس يقول: كيف يكون توجيه الآية الأخيرة من سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك؟ يقول: مع البيان السابق في صفة قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينام ثم يقوم ويصلي ثم ينام إلى الفجر، ما في معارضة؟ الآية الكريمة هذه إن ربك يعلم أنك تقوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في مكة هو أصحابه بأمر الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله أمر النبي أن يقوم الليل إلا قليلا أو نصف الليل أو أن يزيد عليه قليلا على النصف، وأمره أن يكون في هذا القيام أن يكون قياما خاشعا ورتل القرآن ترتيلا، يرتل القرآن في هذا القيام حتى ينتفع الإنسان ويستفيد وتستقيم حاله ويصلح قلبه. قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، قيام الليل له أثر عظيم على دين الإنسان وعلى قلب الإنسان، بل حتى على صحته. قيام الليل يمد البدن بالصحة والعافية، ولذلك العباد عندهم من الصحة والعافية والقوة في بدنهم وفي دينهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم ما ليس عند غيرهم. هذا من أثر العبادة ومن ذلك قيام الليل. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين، كانوا يقومون الليل وشق ذلك عليهم، فالله عز وجل نسخ هذا الأمر بالآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذا بحسب تغير الأحوال وبحسب كذلك قصر الليل وطوله. كان النبي أحيانا إذا كان الليل قصيرا يقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من الثلثين، الليل طويل النصف أو الثلث. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن في قيام الليل. حتى قال الحسن البصري: ولو خمس آيات، ولو خمس آيات تقرأها في قيام الليل. وهذه الآية الكريمة ما في معارضة بينها وبين الصورة التي مرت في الحديث: كان النبي ينام ثم يقوم ثم ينام، لأن هذا القيام يقدر بثلث الليل كما في الآية الكريمة أو بنصفه. ولكن خير القيام كما قال عليه الصلاة والسلام قيام داود، كان يقوم ثلث الليل. هذا يعني الجواب على هذا الإشكال، أنه لا معارضة بين الآية والصورة التي جاءت في الحديث. هنا يقول: ذكرت في الدرس السابق أن الإنسان أثناء الوضوء أن يكتفي بالغسل غرفة واحدة للعضو عند الوضوء، هل يكفي ذلك عند غسل الوجه وتخليل اللحية الكثيفة؟ جزاكم الله خيرا. يكفي إن شاء الله يكفي، لأن النبي كانت له لحية كثة، وابن عباس كذلك، وقد توضأوا بغرفة واحدة، والحمد لله للوجه واللحية. والتخليل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. يقول: نرجو إفادتنا في موضع في وضع مبلغ في البنك في رصيدي لسداد الفواتير عن طريق الهاتف، علما بأن البنك أو جميع البنوك تأخذ فواتير لا عن طريق الصرف، يتم التسديد مع بقاء هلل في الرصيد يأخذه البنك. إذا يعني استطعت أن تستغني عن هذه المعاملة، لأنك سوف تدفع هللات إلى هذا البنك الربوي، ولا شك لو أن المسلمين تعاملوا بهذه المعاملة وكل واحد منا أعطى البنك هللة واحدة، هذه سوف تبلغ آلاف، يأخذها البنك بدون وجه حق ويتعامل بها في الربا. فالأفضل أن لا نتعامل مع البنوك الربوية مطلقا. ولو أن الإنسان يأخذ مبلغا من المال يضعه في جيبه ويذهب إلى الهاتف أو يذهب إلى مصرف من المصارف التي ليست ربوية ويسدد الفاتورة بنفسه، أو يذهب إلى الصراف يسدد الفاتورة بنفسه، يذهب اركب السيارة اخرج تحرك ولا تتعامل مع البنك الربوي، اذهب بسيارتك إلى الصراف إلى المصرف ولا تتعامل مع البنك الربوي ودع عنك الكسل. يقول هنا: ما صحة قول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر تكون الصلاة عليه بصيغة صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يقال صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من فعل الروافض؟ صحيح، صلى الله عليه وآله ما تنبغي، ينبغي أن نقول صلى الله عليه وعلى آله. فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله خرجنا من التشبه بالروافض. الروافض لا يفصلون بين النبي وبين آله، ويرون في ذلك حديثا موضوعا مكذوبا هم وضعوه: لا تفصل بيني وبين آله. فالروافض يقولون صلى الله عليه وآله، حتى كلمة وسلم هذه ما يأتون بها، صلى الله عليه وآله. فنحن حتى نخرج من التشبه بهم نقول صلى الله عليه وعلى آله. أما الصلاة على الآل فقد جاء الأمر بها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فيها كلام. ما الحكم في قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة أو ما تيسر إذا كنت مأموما؟ هل هي واجبة أم أكتفي بقراءة الفاتحة فقط بعد الإمام؟ الفاتحة فيها خلاف طويل، لكن يا أخي الراجح وهو رأي الجمهور إذا كنت مأموما خلف الإمام في الصلاة، فإن كنت في صلاة جهرية فأنصت للإمام ولا تقرأ بآية واحدة، يكفي أن تقول مع الإمام آمين، فإنك إذا أمنت مع الإمام فكأنك قرأت الفاتحة، كأنك قرأت الفاتحة. وإذا كنت في صلاة جهرية وإذا كنت في صلاة سرية اقرأ الفاتحة وما تيسر، هذا في الركعتين الأوليين. أما الثالثة والرابعة فلا، الفاتحة فقط، والإمام كذلك يكتفي بالفاتحة. عرفت؟ هذا هو الجواب. إذا كنت في صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو العشاء استمع إلى قراءة الإمام ويكفي أن تقول معه آمين، فإنك إذا أمنت مع الإمام فقد شاركته في الفاتحة، لأن المؤمن شريك الداعي. أما في الصلاة السرية الظهر والعصر فاقرأ الفاتحة واقرأ ما تيسر والحمد لله. ما حكم ألعاب الأطفال التي على أشكال حيوانات أو آدميين؟ ما حكم ألعاب الأطفال التي على أشكال حيوانات أو آدميين؟ هذه الألعاب إذا كانت نسخة من الآدمي، فيها عينان وفيها أنف وفيها فم وفيها رأس وفيها يدان، هذه ما تجوز، هذه كالأصنام والأوثان. أما إذا كانت مصنوعة من القماش أو من القطن وليس فيها التصوير هذا الدقيق لصورة الآدم فهذه لا بأس بها، والله أعلم. انتهت هذه الأسئلة. يا أخي اكتب في ورقة وارسل، بارك الله فيك، لأننا نريد أن نحافظ على وقار الدرس، ليس من أجلي ولكن من أجل الكتاب صحيح البخاري، فما نريد أن نشوش هذا يسأل ومن هنا وهذا يسأل، ممنوع السؤال الشفوي. اكتب في ورقة كما يفعل الإخوة، جزاهم الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء. البخاري رحمه الله دائما إذا ترجم يترجم بسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويريد أن يفيدنا إفادتين. الفائدة الأولى أن هذا العمل مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن هذا العمل مأثور عن النبي. الفائدة الثانية أن هذا الشيء لا بأس به، لأن بعض الناس قد يمنع منه، ربما يجهل أن هذا شيء فعله النبي فيمنع منه. فالبخاري يريد أن يعلمنا أن هذا سنة مأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريد أيضا الرد على من منع من هذا الأمر. وضع الماء في الخلاء كما يفعله بعض الناس وكما كان يفعله الناس قديما قبل أن تأتي هذه الحنفيات، كانوا يضعون في دورات المياه أو في الخلاء أو في أماكن قضاء الحاجة، يضعون أشياء، أواني يضعون فيها الماء للاستعمال. بعض الناس ربما من الورع أو من التحري، وقد يكون هذا من الوسوسة، يمنع من وضع الماء في مكان قضاء الحاجة، لأن هذا المكان فيه أشياء قذرة وفيه نجاسات، فربما منع من وضع الماء في هذا المكان. فالبخاري يقول إن وضع الماء في أماكن قضاء الحاجة لا بأس به، وعليه أحيانا ربما تدخل بعض الحمامات الحمام المعد لقضاء الحاجة وليس للاستحمام، وتجد في داخل هذا الحمام إبريقا أو إناء فيه ماء، فهل تستعمله أو لا تستعمله؟ الجواب تستعمله، طالما أنه نظيف ليس فيه نجاسة، فالجواب أنه لا بأس باستعماله، هذا الماء الموجود في هذا الإبريق أو في هذا الإناء. قد تقول إنه في الحمام، الجواب لا بأس بوضع الماء في الحمام، ما في بأس، طالما أن الماء نظيف استعمله، تستعمله ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا هاشم بن القاسم أنه قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي شيخ البخاري، وقلنا إنه لقب بهذا بالمسندي لأنه كان يعنى بالأحاديث المسندة ويرغب عن الأحاديث المنقطعة والمعضلة. توفي 29 و200، وأخرج له البخاري في صحيحه والترمذي كذلك. حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضر البغدادي، مشهور بكنيته ولقبه قيصر، هكذا لقبه قيصر، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي 700 وله 73 سنة، وحديثه في الكتب الستة. وهذا أبو النضر من مشايخ الإمام أحمد، ترى في المسند كثيرا حدثنا أبو النضر، هكذا يأتي بكنيته لأنه مشهور بالكنية. وأحيانا يقول حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم. قال الذهبي رحمه الله صاحب سنة. الذهبي قال عن أبي النضر صاحب سنة تفتخر به بغداد. تفتخر به بغداد، تفتخر بهذا العالم الجليل، ما تفتخر بالمطربين والممثلين والراقصين، لا، البلد تفتخر بأهل العلم والفضل. قال حدثنا ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن. قال في التقريب صدوق في حديثه عن منصور لين، صدوق ولكن في حديثه عن منصور، عن منصور بن المعتمر لين، لأن بعض الرواة يكون ثقة أو يكون صدوقا ولكنه يكون ضعيفا في بعض شيوخه، ينتبه لذلك طالب العلم، يكون ضعيفا في بعض شيوخه كهذا من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر شيئا، وهو محتج به عند الجميع. تأملوا في تحري صاحبي الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم، لم يخرج من حديث ورقاء عن منصور شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه ضعيف فيه، في حديث عن منصور لين. وبالمناسبة الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك يقع في هذا الغلط. الآن ورقاء ابن عمر اليشكري من رجال الشيخين أليس كذلك؟ أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، صحيح؟ طيب، ومنصور المعتمر كذلك من رجال الشيخين، أخرج له البخاري وأخرج له مسلم. فماذا يفعل الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين؟ يأتي إلى حديث رواه ورقاء عن منصور فيخرجه في المستدرك ويقول صحيح على شرط الشيخين، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ورقاء من رجال الشيخين وأن منصورا من رجال الشيخين. وهل هذا الصنيع صحيح؟ ها؟ لا، ليس بصحيح، هذا غلط. لأن ورقاء نعم من رجال الشيخين، ولكن الشيخين لم يخرج من حديثه عن منصور شيئا، فحينئذ حديث ورقاء عن منصور هل هو على شرط الشيخين؟ الجواب لا، ليس على شرط الشيخين. هذه من الأغلاط التي غلطها العلماء على أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله. عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ثقة كثير الحديث من الطبقة الرابعة، توفي سنة 26 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا بفتح الواو، والوضوء بفتح الواو، الواو تطلق على الماء، وبالضم الوضوء تطلق على الفعل كطهور وطهور، سحور وسحور، وهكذا. السحور بالفتح الطعام ما يتسحر به، والسحور الفعل، الفعل نفسه. فوضعت له وضوءا أي ماء يتوضأ به. وهذا من فطنة ابن عباس وذكائه وفضله على صغر سنه، صغير في السن ولكنه نبيه وفطن وفاضل على صغر السن. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من وضع هذا، يعني من وضع هذا الماء، فأخبر، أخبرته أم المؤمنين ميمونة خالة عبد الله بن عباس، أخبرته بأن الذي وضع الماء هو عبد الله بن عباس، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. دعا له بالفقه في الدين، واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عباس من أكابر الفقهاء في أمة الإسلام، بل هو فقيه عصره رضي الله عنه. والحديث الذي سبق معنا والشاهد فيه قوله: دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. هذه المناسبة بين الحديث وبين الترجمة، وضع الماء عند الخلاء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذه من الأداب الإسلامية في قضاء الحاجة، أن المسلم إذا قضى حاجته ببول أو غائط لا يجوز له أن يستقبل القبلة، يعني الكعبة، أو أن يستدبرها. أما إذا كان في الفضاء، إذا كنت في خارج البلد في الفضاء، فقد اتفق العلماء إلا رأيا شاذا على المنع من ذلك، على تحريم ذلك. إذا كنت في الفضاء ليس بينك وبين القبلة شيء، لا يجوز لك أن تستقبل وأن تستدبر. أما إذا كان الإنسان في البيت، أو كان الإنسان بينه وبين القبلة حائط أو جدار، فهنا اختلف العلماء. فمنهم من قال لا يجوز أيضا لعموم الحديث عام: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبرها، ولكن شرق أو غرب. قالوا: لم يفرق بين الفضاء، بين الصحراء وبين البنيان، ما فرق. وبعض العلماء قال هذا الحكم خاص بالفضاء، أما في البنيان في البيوت فلا حرج. وقالوا إن هذا الحديث الذي سوف يأتي معنا مخصوص بأحاديث أخرى سوف تأتي. والبخاري رحمه الله رأيه ومذهبه المذهب الأخير هذا، أن هذا خاص بالفضاء في الصحراء، أما في البنيان أو كان الإنسان يقضي حاجته إلى جدار أو نحوه فلا حرج. واحتجوا بحجتين: الحجة الأولى الأحاديث التي فيها أن النبي استقبل القبلة أو استدبرها، وسوف تأتي إن شاء الله. الحجة الثانية حجة عرفية، قالوا إن الإنسان إذا كان في بيت أو كان في بنيان أو قضى حاجته إلى حائط، فإنه حينئذ يكون عرفا مستقبلا لهذا الحائط، يكون مستقبلا لهذا البنيان في العرف، ولا يقال إنه استقبل القبلة، بل يقال عرفا إنه استقبل الحائط أو استقبل البنيان. احتجوا بهذا. هذا ذكره ابن منير أحد شراح البخاري، وارتضاه الحافظ ابن حجر في الفتح واستحسنه. ولذلك البخاري قال: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا استثنى، إلا عند البناء جدار أو نحوه، فإنه لا بأس. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا كان في البنيان أن لا يستقبل القبلة مطلقا، لأمرين: الأمر الأول خروجا من الخلاف، مسألة خلافية يخرج من الخلاف. ثانيا التعظيم للقبلة، القبلة معظمة، ولذلك بعض العلماء منع من البصاق نحو القبلة مطلقا في الصلاة وفي خارج الصلاة، فجهة القبلة جهة معظمة ينبغي أن نعظمها وأن نحترمها وأن لا تقضى الحاجة نحوها سواء في البنيان أو في الصحراء. ولذلك بعض الناس إذا بنى بيتا يجعل المرحاض الكنيف يجعله إلى جهة القبلة يستقبل به القبلة أو يستدبرها، فنقول له حول هذا الكنيف، حوله شرق أو غرب. لماذا؟ خروجا من الخلاف. الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم يرون أن هذا العمل لا يجوز، فتخرج من الخلاف، حول هذا المرحاض. ثانيا، إذا فعلت ذلك فإنك سوف تقضي حاجتك دائما نحو القبلة، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. نقول له حول، ولو أن تكسر هذا المرحاض وتحوله ما في بأس والحمد لله. ولذلك أبو أيوب الأنصاري يقول: قدمنا الشام أيام الفتح فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة، مراحيض الروم الذين كانوا في الشام أو العرب النصارى الذين كانوا في الشام، مراحيضهم نحو القبلة. يقول أبو أيوب: فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف، ما كانوا يقضون الحاجة بجهة القبلة حتى في هذه المراحيض. طيب نسمع الحديث. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، تقدم قريبا. قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن العامري المدني المتوفى سنة 59 و100. قال: حدثنا الزهري أبو بكر الحافظ المتوفى سنة كم؟ 24 و100. عن عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة من الطبقة الثالثة، توفي عطاء بن يزيد الليثي سنة 700 وقد جاوز 80 قال في التقريب، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري وخالد بن زيد الأنصاري أبو أيوب الصحابي، وأبو أيوب الأنصاري له منقبة وهي أن النبي لما هاجر نزل في داره، ولذلك لما دخل أبو أيوب البصرة ونزل على عبد الله بن عباس قال له ابن عباس: إنك تركت دارك لرسول الله وأنا أترك لك داري، فترك له الدار إكراما له. وأبو أيوب الأنصاري خرج إلى الشام وشارك في أول جيش غزا القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية، فلما بلغ الجيش إلى أسوار القسطنطينية ومرض أبو أيوب وأوصاهم أن يحملوه إلى أقصى موضع وأن يدفنوه، فحملوا أبا أيوب رضي الله عنه ودفنوه تحت الأسوار سنة 50 أو سنة 51. وقد جاء في بعض الأحاديث إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأبو أيوب شارك في ذلك الجيش رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستدبرها كما جاء في لفظ آخر، شرقوا أو غربوا. كلمة شرقوا أو غربوا هذا من الخطاب الخاص، هذا خطاب خاص بأهل المدينة، لأن أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا فإنهم لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، لأن أهل المدينة القبلة عندهم في جهة الجنوب، فالاستقبال في جهة الجنوب والاستدبار في جهة الشمال جهة أحد. القبلة عندهم في المسجد النبوي إلى جهة الجنوب جهة قباء، والاستدبار إلى جهة الشمال جهة أحد. ولكن إذا شرقوا أو غربوا فإنهم لا يستقبلون ولا يستدبرون، فمن كان كذلك فيقال له شرق أو غرب. أما من كانت القبلة في بلده إلى جهة الغرب أو إلى جهة الشرق فلا يقال له حينئذ شرق أو غرب. مثال ذلك أهل نجد والخليج، هل يقال لهم شرق أو غرب؟ لأنهم إذا شرقوا وغربوا فإنهم إما أن يستقبلوا القبلة أو يستدبروها. طيب أهل إفريقيا السودان ومن كان في جهتها أيضا لا يقال لهم شرق أو غرب، لأنهم سوف يستقبلون القبلة أو يستدبرونها. ولكن لو كان أهل اليمن مثلا، أهل اليمن يقال لهم شرق أو غرب، وأهل الشام يقال لهم شرق أو غرب، لأن هؤلاء القبلة عندهم إما إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. نحن في هذه البلد ينبع، هل يقال لنا شرق أو غربه؟ الجواب نعم، إذا شرقنا أو غربنا ما نستقبل ولا نستدبر، لأن القبلة عندنا إلى جهة إيش؟ الجنوب. القبلة هكذا إلى جهة الجنوب، فإذا اتجهنا إلى جهة الجنوب استقبلنا، وإذا اتجهنا إلى جهة الشمال استدبرنا. فيقال لنا حينئذ ما يقال لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا. هذا أقوله من باب التنبيه، يمكن يقدر لكم أو يقدر لأحدكم أن يسافر إلى بلد، إلى السودان مثلا أو إلى إحدى دول الخليج مثلا، فأخشى أن يلقي درسا ويقول للناس شرقوا أو غربوا، فيريد أن يصرفهم عن القبلة فإذا به قد أوقعهم فيها، والله المستعان. هذا الحديث هو الذي احتج به العلماء القائلون بأن استقبال القبلة أو استدبارها لا يجوز مطلقا أثناء قضاء الحاجة. الدليل الحديث عام، ما فرق بين الصحراء والبنيان، ولكن سوف يأتيك حديثان يدلان على التخصيص. الحديث الأول في الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري: باب من تبرز على لبنتين. لبنتين مثنى لبنة، واللبنة القطعة التي تصنع من اللبن الطين، تسمى الآن عند العامة الطوبة، الطوب. تبرز على لبنتين يعني جلس على طوبتين، هذا أيضا سنة ولا حرج في ذلك. كما ذكرنا البخاري رحمه الله يعقد أبوابا تدل على السنة، فهذا العمل سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أراد البخاري بهذا الباب وبالحديث الذي ذكره تحت هذا الباب أراد أن يدل على الحديث المخصص لحديث أبي أيوب، أليس كذلك؟ طيب إذا نظرنا في الترجمة، ترجمة البخاري، الترجمة الأولى، البخاري قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء. هل في حديث أبي أيوب إلا عند البناء؟ حديث أبي أيوب عام، هل في تخصيص؟ هل في تقييد؟ الجواب لا. طب لماذا البخاري قيد في الترجمة؟ نعم، يأتيك الدليل في هذا الباب. في هذا الباب ذكر البخاري الحديث الدال على هذا القيد، على كلمة إلا البناء. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال: مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 18 و200. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي التابعي، قال الذهبي رحمه الله: حافظ فقيه حجة، حافظ فقيه حجة، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 43 و100، قاله الذهبي. والحافظ يقول 44 و100، ظاهر أنه قريب، وهو من أصحاب الكتب الستة، يعني حديثه في الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأنصاري هو راوي الحديث. أي حديث؟ راوي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويحيى بن سعيد الأنصاري ليس هو يحيى بن سعيد القطان، القطان من طبقة أنزل من طبقته، يعني هذا من الطبقة الخامسة، والقطان من الطبقة التاسعة تقريبا. عن محمد بن يحيى بن حبان المدني أيضا الأنصاري، ثقة فقيه من فقهاء أهل المدينة، وكانت له حلقة في المسجد، كان من المشايخ درس، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 21 و100، وله 74 سنة، وحديثه في الكتب الستة أيضا. عن عمه واسع بن حبان، وحبان بفتح الحاء وليس حبان، حبان، واسع بن حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري المازني، من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. وواسع بن حبان قيل إنه من الصحابة، ولكن الأرجح أنه من التابعين. وجده منقذ بن عمرو الأنصاري صحابي، وله قصة. منقذ بن عمرو الأنصاري من هو؟ ما قصته؟ هو صاحب أي حديث؟ منقذ بن عمرو ألم يمر معنا في كتاب البيوع في بلوغ المرام أن أحد الصحابة أصيب في عقله في دماغه، فثقل لسانه وأصابه شيء في دماغه، وكان لا يترك البيع ويخدع في البيوع، كان يخدع في البيوع، فأوصاه النبي إذا ابتاع شيئا أن يقول: لا خلابة، يعني لا خداع، وجعل له الخيار 3 أيام. أما مر معنا هذا الحديث؟ هذا الصحابي هو منقذ بن عمرو، جد واسع بن حبان. منقذ بن عمرو الأنصاري هو الصحابي الذي جعل له النبي الخيار 3 أيام في كل شيء يشتريه، لأنه كان لا يعني يترك ولا يصبر عن البيع، يحب البيع، وهو رجل في عقله شيء، أصيب بضربة في رأسه في دماغه فتأثر، فكان يخدع، فكان إذا باع أو ابتاع ماذا يقول؟ لا خلابة، ما في خداع. المقصود أنه هذا الصحابي منقذ بن عمرو هو جد واسع بن حبان. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: كلمة ولا بيت المقدس بمعنى ولا تستدبر القبلة، لأن المدني يعني الرجل في المدينة إذا استدبر الكعبة فسوف يتجه إلى أين؟ إلى بيت المقدس، أليس كذلك؟ كذلك نحن في ينبعنا، إذا استقبلنا القبلة استدبرنا بيت المقدس الشام، وإذا استدبرنا القبلة استقبلنا بيت المقدس. هذا المقصود من كلام عبد الله بن عمر: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، يعني لا تذهب إلى جهة مكة ولا إلى جهة الشام. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، صعد على السقف لحاجة، وهذا البيت هو بيت أخته حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب كيف قال بيت لنا؟ هي أخته شقيقته. ثم إن حفصة رضي الله عنها لما توفيت ورثها عبد الله بن عمر شقيقها، استوعب البيت كله لأنه شقيق، فالبيت هذا له، إما باعتبار أنه بيت أخته أو باعتبار أن البيت في النهاية آل له. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم على لبنتين، هذا الشاهد، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، جالس على لبنتين، هذا الشاهد بالترجمة، بترجمة البخاري، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مستدبرا الكعبة. هذا الحديث الذي احتج به البخاري وجماعة من أهل العلم على أن المنع الأول أنه خاص بالفضاء، أما في البيوت لا. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قد استدبر القبلة هنا. الجواب: التوفيق بين الحديثين. كيف التوفيق؟ يقال المنع الأول، يقال بأن المنع الأول خاص بالفضاء، وأما في البيوت فلا بأس، وقد كان عبد الله بن عمر يفتي بذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام البخاري أيضا، وهو القول الأرجح في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال: ولكن لاحظوا أن عبد الله بن عمر نظر إلى النبي نظرة خاطفة بدون قصد، رقى على البيت والتفت فرأى النبي، وقع بصره على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه نظرة خاطفة ليست مقصودة. وقد كانوا إذا قضوا حاجتهم يستترون، يلبسون الأردية والأزر، فكان الإنسان، تعرفون الإنسان اللي يلبس الإزار ويلبس الرداء حتى وهو يقضي حاجته يكون مستترا. ثم قال عبد الله بن عمر: قال لواسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. انتقل من قضية إلى قضية، وكأن عبد الله بن عمر أراد أن يرد على مسألتين يخطئ فيها الناس، المسألة الأولى في باب قضاء الحاجة، والمسألة الثانية في باب الصلاة، فأراد أن يرد على مسألتين ما الجامع بينهما؟ الخطأ الشائع. العالم أحيانا ينبه على مسألة ثم ينتقل إلى مسألة أخرى لا علاقة لها بالأولى، لماذا؟ لأن يعني قد تكون هاتان المسألتان من الأخطاء الشائعة، خطأ شائع عند الناس. ولذلك عبد الله بن عمر يقول: إن ناسا يقول لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. يقول واسع بن حبان: لا أدري. قال مالك: كلمة لا أدري قد تكون يعني من الهيبة لعبد الله بن عمر، فاجأه بالسؤال، كان عبد الله بن عمر يتكلم عن قضاء الحاجة، فانتقل إلى هذه المسألة، ثم لما انتقل إليها بسؤال زجر لواسع بن حبان، فكأن واسع فوجئ، فما يدري هل يقول نعم أو يقول لا، من الهيبة قال: ما أدري. ولذلك عبد الله بن عمر ما زجره ولم يردخه. والحافظ بن حجر يقول: لعل عبد الله بن عمر لاحظ شيئا على صلاة واسع بن حبان، لأنه جاء في صحيح مسلم أن واسع بن حبان كان صلى في المسجد ثم جاء إلى عبد الله بن عمر، يقول الحافظ: فلعل عبد الله بن عمر لاحظ شيئا على صلاته، ولذلك قال واسع: ما أدري. على كل حال لعل هذا من باب الورع. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. والمطلوب في السجود التجافي، أن يرفع بطنه عن الأرض وأن لا يضع البطن على الفخذين، وأن يجنح كذلك بيديه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يجافي في اليدين ويجافي في البطن. والتورك الممنوع في الصلاة يكون أيضا في التشهد أو في الجلوس، بأن يضع اليتيه على الأرض ويبسط قدميه كما يفعل الكلب، هذا ممنوع في الصلاة، ما يجوز، هذه الهيئة ممنوعة. لكن هنا لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، لولا تفسير مالك لحملناه على الصورة التي جاءت في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقعاء في الصلاة وهو التورك أيضا. الإقعاء والتورك الممنوع هو الذي ذكرت صورته الآن، أن يباشر الأرض بأليتيه ويبسط رجليه. لكن مالك فسر التورك هنا بحالة السجود، قال يسجد وهو لاصق بالأرض، ينكمش هكذا ويضع بطنه على فخذيه ولا يجافي، هذا لا يجوز، هذه صورة في الصلاة ممنوعة، وهي التي أنكرها عبد الله بن عمر والله أعلم. طيب، حديث عبد الله بن عمر هذا يدل على جواز استدبار القبلة في البنيان. أين الحديث الذي يدل على جواز الاستقبال؟ بعض العلماء ذهب إلى أن استقبال القبلة لا يجوز مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان، واستثنى فقط الاستدبار في البنيان. لماذا؟ قال حديث أبي أيوب عام، وحديث عبد الله بن عمر جاء في الاستدبار فقط، فنستثني الاستدبار فقط، ويبقى الاستقبال على المنع بناء على حديث أبي أيوب، هكذا قال. ولكن الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه قد جاء في حديث صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي استقبل القبلة أيضا. والوجه الثاني أن الاستدبار والاستقبال لا فرق بينهما من حيث تعظيم القبلة، فتعظيم القبلة يقتضي أن لا نستقبلها وأن لا نستدبرها في الفضاء، فإذا أجزنا استدبارها في البنيان فكذلك الاستقبال لا فرق. أما حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، قبل أن يموت بعام فقط يبول مستقبل القبلة. رواه أبو داود وأحمد بن خزيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه. هذا الحديث حديث جابر محمول على أنه رآه أين؟ في بناء، لأن بعض العلماء ادعى أن حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب، أنه ناسخ لحديث أبي أيوب، والجواب لا، ليس بناسخ له. الحافظ يقول ليس بناسخ له، حديث جابر هذا محمول على أنه رآه أين؟ في البنيان. يقول لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمبالغته في التستر. النبي في الفضاء إذا أراد أن يقضي حاجة يبعد جدا حتى لا يراه أحد، أما في البنيان قد يراه أحد من الناس كما فعل عبد الله بن عمر. فالمقصود أن حديث أبي أيوب المراد به الفضاء، أما في البنيان فعندنا حديث ابن عمر دل على جواز الاستدبار، وعندنا حديث جابر دل على جواز الاستقبال. وهذا هو القول الراجح، وبه تجتمع الأدلة، لأن العلماء يقولون إذا تعارضت الأدلة ينبغي علينا أولا أن نسلك مسلك ماذا؟ مسلك الجمع والتوفيق. فإذا تعذر التوفيق والجمع ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ، فإن تعذر انتقلنا إلى الترجيح. فنحن إذا سلكنا المسلك الأول مسلك الجمع والتوفيق، هل يمكن الجمع أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. هيا أخواننا، يمكن الجمع. حديث أبي أيوب يحمل على المنع من قضاء الحاجة في أثناء حال الاستقبال أو الاستدبار، أين؟ في الفضاء. وحديث ابن عمر وحديث جابر يحمل على جواز ذلك في البنيان، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار. هنا سؤال نعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.